السلام عليكم ورحمة الله. انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 8 بالليل الصبح. ايه، افتكرتها غلطة؟ لا، انا قصدي بجد 8 بالليل الصبح. طبعا زمانك بتقول ايه الكلام الفارغ ده؟ ما هو يا اما 8 بالليل يا 8 الصبح. ممتاز، يبقى احنا متفقين ان 8 بالليل ما ينفعش يكون معاها 8 الصبح، يا كده يا كده. انا بقى عايز اقول لك ان ده مش في الساعة 8 بس، لا، ده في حاجات كتير جدا، ومنهم والله الصحبة. يقول سلمة ابن دينار: إن أدنيت أهل الخير ذهب أهل الشر، وإن أدنيت أهل الشر ذهب أهل الخير، فاختار، يا تبقى الصبح يا تبقى بالليل.